بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد الوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بأجلها العالم بتقلبها وأحوالها المانع عليهم بتواتر آياته والمتفضل عليهم بسوابق الأعمال الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وإنشاء البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضى فيه بقدرته مشيئته ونفذ فيه بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإقرار وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا ضال القضايا ولا معقب الحكم لا يسأل عنها يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المبين والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فنمر بالقرآن وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في ملكوت ملك وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر ولا وإنما تعلمون الآيات وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أيضا فإنه بعد أيام قليلة نستغفر ضيفا كريما عزيزا حبيبا إلى قلوبنا رحل عنا منذ 11 شهرا ونحن نستغفره بعد أيام معدودة عباد الله والناس تختلف مناهجهم ومذاهبهم في استقبال هذا الضيف فمن الناس من يفكر كيف يحقق ربحا دنيويا كالتجار الذين يتاجرون في الخبائث وفي يميش رمضان وفي غير ذلك فهذا رمضان بالنسبة إليهم ربح تجاري ومن الناس عباد الله من يستعدون لهذا الشر تجهيز التمثيليات والأفلام والنكت والمسابقات التي تشغل الناس عن أسباب الرحمة في هذا الشر الكريم ومن الناس كذلك عباد الله من يستعد لاستقبال الشر بتزيين الشوارع والطرقات بالفوارس والبراقيل وغير ذلك فلا تنازلكم عباد الله الموفق من وفقه الله عز وجل والسعيد من ألهمه الله عز وجل ما يعود عليه بما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة ورمضان موسم بل هو أعظم موسم من مواسم المغفرة والرحمة كم يعتق فيه من النقاب من النار وكم يختم فيه من المقبولين عند الغفار وكم كذلك عباد الله من يرتفع في هذا الشهر درجات وكم فيه من يخرج من أسر الشهوات وينطلق في فضاء التوحيد والتوبة عباد الله فما أجمل ما نستقبل به الشهر الكريم من توبة صادقة إلى الله عز وجل فكل أحد منا مبتلى بذنوب وعيوب هو أدرى بها وهو أعلم بها فما أجمل ما يعزم العبد على تركها لم يغفر له، أي معكما في أسباب المغفرة في هذا الشهر. والشهر تدريب وتربية على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، تفتح فيه أبواب الجنان وتخلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين. فالذين المسلمين، فقال عز وجل: فإن تابوا العملة الصعبة عبارة عن هي كذا قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عمل فمن ابتلي بإطلاق البصر يتدرب على غض بصري من اليمن حتى يدخل الشهر، وقد غض بصره لله عز وجل. ألا من كان بيتية الوقوع في أعراض الناس بالخيبة والنميمة وغير ذلك فليتدرب على إمساك لسانه، وليشغل لسانه بذكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. ألا من يتساءل الرزق فيأكل من حرام أو يشهد الزور أو غير ذلك فينبغي عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، لعل الشهر الكريم إذا دخل يكون قد استغفل استغفالا يليق به، فيكون من أهل الآيات في هذا الشهر أتترك من تحب ولم تجار، وتطلقهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد مأيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل قد تسألهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك دم ولا تلم المطايا، ومدك مدى فليس عندك اعتبار، فمعرفة شرف الشارع كرما، والاستعداد له قبل دخوله، حتى لا يلغى العبد بعد فواته، ولعل هذا الموسم يكون من أواخر المغفرة والرحمة التي يدركها العبد، فلعله يموت قبل أن يدخل عليه الشهر، ولعله يموت بعد أن يدرك الشهر، ولا يدركه موسم جديد من مواسم المغفرة والرحمة. فكم من أناس كانوا معنا في السنين الماضية وقد رحلوا عباد الله إلى القبور، كما قال بعضهم لقد أصبحتم في أمنية ناس كثير، أي أن الموتى هم أكثر عددا من الأحياء بمئات الأرواح، بل قل بآلاف الأرواح، ولا يغرك أنهم في بقاع قليلة من الأرض لأنهم أصهار وترابا، لا يستغلون حيا من الأرض كما يستغله الأحياء، ولكننا أصبحنا عباد الله في أمنية ناس كثير، فكل واحد من هؤلاء الأموال يود لو أنه عاد إلى الدنيا، يود لو أنه أدرك يومين من رمضان من مواسم المغفرة والرحمة، يود لو أنه أعطي كلمة من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل ويعمل بطاعة الله عز وجل. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقال لي أنا القوم أيانا وقد رحلوا، فقلت فأين أنقضهم وأي منازل نزلوا، فقال في القبور وقد دخلوا والله ما فعلوا، أناس قرهم أمل فبادرهم بالأجل، فنقبق على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائف من قبيح الفعل وجدانه ندانا في قبورهم، ندانا في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. أين من كانت الألسن تهزي بهم لتهزي بهم، وصارت ملك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم مناد رحيم، فصاروا في القبور وحدانا لا أناس لغيبهم بهم. أين أهل الوداد الصافي بالتصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء شاف القول الصافي، أين حصولهم التي تضمنتها مدائح الشعراء؟ لقد صار ذكر القوي في القوافي، لقد نامت النمط أصحاب القوافي والقصور العوالي الطوافي، الناس في التوبة على أمثالنا من الله، من الناس من لا يوفق لتوبة نصوح طوال عمره، فلا يوفق لحظة واحدة صادقة يتفكر فيها في ربه عز وجل الذي خلقه، وكيف انه يجب عليك ان يعبد الله عز وجل وان يطيع الله عز وجل، فيحيا الحياه الدنيا حياه البهائم يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام النوم لهم، حتى يغلب على ذلك عباد الله. فهذه حاله الاشقياء الذين لا يوفقون لتوبه نصوح ولا يعرفون الحياه الحقيقيه، الحياه بدين الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل وفي العبودية لله عز وجل، وكما أنه لم يحيا الحياة التي يحبها الله عز وجل في الدنيا ويرضاها لهم، فهم كذلك في الآخرة في دار لا يحيا يخلدون فيها ولا يموتون ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائي عذاب غليظ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهذا القسم الأول عبر غير وحال الأشياء المعرضين عن رب الأرض والسماء الحال الثاني لله حال من عرف الله عز وجل فرهة من ذهب وزمانا من عمره وعمل بطاعة الله عز وجل ثم انقلب لعلم الله عز وجل فيه ومنى تعالى ما أصاب العمى بعد العصيرة وأصعب منه الضلالة بعد العلا والمعصية بعد الحقار كم من وجوه خاشع وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا كم من قارب مركبه ساكن نجاة فما من يرتقي العلا به موج فورا كل العبل تحتها من خطر قلوب العبل بين سبعين ويصاب الرحمن يقلبها أي فيشاء ليس العجل ممن هلك كيف هلك إنما العجل ممن نجا كيف نجا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حول في مسجد إن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه قتال فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار فنعوذ بالله عز وجل من ذلك ونسأله تعالى أن يختم لنا بخير وأن يختم لنا بخير أعمالنا وخير أعمالنا وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقى الله عز وجل القسم الثالث عند الله وهو من يعمل بمعصية الله عز وجل ثم يوفق للعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على المال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهلها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه قتالا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذا أحب الله عز وجل عما استعمل كما روي في الحديث إذا أحب الله عز وجل عبدا وانكر له ملكا في آخر عمره أو في آخر سنة من عمره يخجله ويوفقه حتى يموت على طاعة الله عز وجل إذا أحب الله عبدا استعمل أي استعمله في طاعته ثم خوضه الله عز وجل على الطاعة ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي ما كانت الأعمال موافقة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتوفر النيات الصالحة فإن هذا العمل يكون مردودا على فاعله وغير مقبول إنما الأعمال بالنيات كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أي من ختم له بعمل عن أعمال أهل الجنة وإن عمل قبل ذلك ما عمل ومن ختم له بعمل عن أعمال أهل النار فإنه يختم له بعمل من أعمال أهل النار فيدخل النار ولا يرضي بها بقى قسم هو أشرف الأقسام عند الله وحال من هي أشرف الأحوال وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي أن وفق العبد في سائر عمره للعمل بطاعة الله عز وجل ثم ينبه إلى قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء لما بدأ قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذه اسم نصر عظيمة عند الله نعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وكان فتح مكة وقيل صلح الحديبية على المكان بين الله عز وجل وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل سنة عشرا في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة، وكان الكريم يعلمه القرآن مرة، فعرضه القرآن مرتين في السنة الأخيرة من عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه عز وجل، يفهم الإشارات من الله عز وجل، يفهم الإشارات من الله عز وجل. أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة الزهراء بحديث، فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أصر الزهراء إليها بحديث آخر، فضحكت فاطمة رضي الله عنها، فسأل أبناء المؤمنين عنها، وأصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنا بأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، قالت عائشة: أفشي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها أولا بأن جبريل كان يعرض القرآن مرة، وأنه عرضه في هذه السنة القرآن مرتين. قال: وما أرى ذلك إلا لقرب أجله. فإما النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه إشارة من الله عز وجل لحديث محمد صلى الله عليه وسلم على قرب أجله، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج الناس معه، فكان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مليء البصر، وقال: خلق عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والصحابة عرب يفهمون أن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القطع، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجه، فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وأشار كذلك إلى قرب أجله بأنه استشهد الناس على أنفسهم، وقال: اللهم هل بلغته، اللهم هل بلغته، اللهم اشهد. يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء وينكرها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ونحن نشهد بأنه قد بلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل للأمة، فجزى الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا يوم القيامة. ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض قرب أجله، يحس قرب أجله، ويفهم الإشارات من الله عز وجل في طريق عاتبه إلى المدينة. خطب الناس وقال: إنما أنا عبد يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر قبل الوفاة النبوية من أسبوعين، وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرات الدنيا وبين ما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: بل نرضيك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. وما فهم هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لا صادق حميم ثاني عينين هما فقال: فقال: بل نرضيك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد الخدري: فتعجبنا من هذا الشيخين من أبي بكر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين عبدا خيره الله، بين زهرات الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال: وكان أبو بكر أعلمنا، فكان عبدا يخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لقرب أجله، ودع معاذا إلى المال، ومعاذ واجب للنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجوار ناقة الفجر، فيقول: المعاذ: لعل معتدي فتنتجني، لعل قدوم عز ونصر للإسلام وأهله اللهم اهدنا في يدك كفرة الفجر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون ببعده. اللهم اجعله ان شاء الله فرج للمسلمين الماسورين في سجون الطواغيت في كل مكان. اللهم اجعل قدوم هذا الشهر المبارك قدوم خير وبركه ورزق على المسلمين. اللهم اهد فيه بين المديونين والشفيع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذا الشهر الكريم المبارك القادم. اللهم ارحم فيه موتى المسلمين. اللهم ارحم فيه موتى المسلمين. اللهم رد التائهين والشاردين والمعرضين عن طريقك اليك ردا جميلا. اللهم اجعل شر هدايه ونصر وفتح للمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكثر عنا ولا مبلغ عيننا ولا تخلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بالامريكا الحاقدين. اللهم فرقهم يا رب العالمين واجعلهم غنيمه للمسلمين. اللهم عليك بالرب الكافر وبباب الفاتكان. اللهم اذن له واذن لمن معه واذن بلاده وبلاد الكفر في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم كف باسهم عن اخواننا بفلسطين وانت اشد باسا واشد تمكينا. اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا وانصرنا وانصر الاسلام لنا. اللهم اهدرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا